بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الحج، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: وسنن الحج سبع. الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة. معروف أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، والمؤلف هنا قدم الإفراد على التمتع والقران، لأن هذا هو المذهب، أن أفضل الأنساك عند الشافعية هو الإفراد، وهو أن يفرد الحج، فيأتي إلى الميقات فيقول لبيك اللهم حج، فلا يدخل العمرة مع الحج، ولا يعتمر قبل حجه، لأنه لو اعتمر قبل الحج لكان متمتعا. لكن هل له أن يعتمر بعد أن ينتهي من حجه؟ يقول نعم، إذا شاء أن يعتمر فعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. هذا الإفراد عند الشافعية هو الأفضل، لكن أشير إلى أن الأفضلية عند الشافعية مقيدة بالاعتمار في نفس العام بعد أن يؤدي الحج، فهذا من مفردات مذهبهم، وهذا هو مذهب مالك أيضا. فإن المالكية مع الشافعية في أن أفضل الأنساك هو الإفراد، إلا أن المالكية لا يقيدون ذلك بعمرة بعد الحج. والسبب في هذا أنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، لأن الخلاف طويل في صفة حجه، كيف حج عليه الصلاة والسلام؟ على ثلاثة أقوال مشهورة: طائفة تقول حج مفردا، وطائفة تقول حج متمتعا، وطائفة تقول حج قارنا، مع أنه لم يحج إلا حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. فالمالكية والشافعية يرون أنه حج مفردا، لهذا قالوا أفضل الأنساك الإفراد. وهذا دليل على أنه لا يجب نسك معين، إن شاء أفرد، وإن شاء تمتع، وإن شاء كان قارنا، إلا إذا ساق معه الهدي فيبقى على قرانه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، فإنه حج قارنا. وقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، كأنه يقول سياقة الهدي هي سبب في أني لا أتحلل وأبقى على إحرامي، وإلا لو كان لتمتعت كما أمر أصحابه بذلك. وممن نقل الإجماع على هذا، على أن الأنساك ثلاثة ولا يجب نسك بعينه، الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث قال: لا أعلم مخالفا في هذا، أن الأمر واسع، إن أراد تمتع، وإن أراد كان قارنا، وإن أراد كان مفردا، لكن هو نفسه يرى أن الأفضل هو الإفراد. كذلك ممن نقل الاتفاق الخطابي، وهو من علماء الشافعية، وابن عبد البر، وهو من علماء المالكية، وكذلك نقل الاتفاق الماوردي، وهو شافعي رحمه الله، والعمراني، وهو شافعي، وكذلك نقله القرطبي، وهو مالكي، ونقله أيضا النووي، وهو شافعي. كل هؤلاء نقلوا اتفاق العلماء وإجماعهم على أن الأنساك على التخير، إنما الخلاف في الأفضل، فمالك والشافعي يرون أن الأفضل هو الإفراد، وأبو حنيفة يرى الأفضل هو القران، وأحمد يرى أن التمتع هو الأفضل. والصواب مذهب أحمد، فإن التمتع هو أفضل الأنساك، ويكفينا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني التمتع. إذن عرفنا أن هذه مسألة متفق عليها، وهو التخيير في الأمساك الثلاثة. ولهذا الذين ذهبوا إلى الوجوب مشهور مذهب ابن عباس، وكان يناظره بعض التابعين من الفقهاء وغيرهم كعروة بن الزبير، وكان يستدل على ابن عباس بفعل أبي بكر وعمر، ويقول هما أعلم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حج معه وهما وزيراه وأفقه الناس وأعلم الصحابة، كانوا يحجون رضي الله عنهم بالإفراد، كانوا يحجون مفردين. فكان عروة بن الزبير يقول لابن عباس هما أعلم منك يا ابن عباس برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أنهم كانوا ينكرون على ابن عباس الذي كان يأمر الحاج إذا لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. لهذا قالوا اجتهد ابن عباس رضي الله عنه، وإلا لم يتابعه أحد، ما تابعه أحد من الصحابة، بل قالوا حتى من التابعين لم يقل أحد بقوله، وصار قوله كأنه قول مهجور، إلى أن جاء ابن حزم وانتصر لهذا القول، وابن القيم جاء بعده وانتصر بقوة، إلى زمننا من المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. والصواب أن الأمر على التخيير، لا يقال إن هذا واجب، وإلا لو قلنا أنه واجب التمتع إذا لا يوجد شيء اسمه إفراد. لماذا؟ لأنك إما أن تسوق الهدي فتكون قارنا، ولا تسوق الهدي فيجب عليك التمتع، أين الإفراد؟ لا يوجد شيء اسمه إفراد. فشرح المؤلف الإفراد فقال الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، يعني أنك تحج وتنتهي من الحج، ثم بعد الحج إن أردت أن تعتمر فافعل. فليس العمرة لها اتصال بالحج في الإفراد، لا علاقة للعمرة بالحج في الإفراد، إنما هو حج خالص. حتى في الميقات إذا أحرمت قلت لبيك اللهم حج. قال والتلبية كذلك من السنن، التلبية عند الميقات، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، أن التلبية سنة وهي زينة الإحرام وزينة الحج كما قال بعض السلف، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن التلبية ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بالتلبية عند أبي حنيفة، وتكون عند الإحرام. فإذا جاء للميقات يقول لبيك اللهم لبيك ولو مرة واحدة، فيصح حجه بذلك. فهو يرى أن التلبية مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. هل تنعقد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام؟ لا تنعقد بالاتفاق. فيقول وكذلك التلبية، إذا جاء إلى الميقات يلبي ويبتدئ حجه أو عمرته بذلك، فإن فعل صح حجه وصحت عمرته، فإن لم يفعل لا حج له ولا عمرة، ركن من أركان الحج. وابن حزم يوافق أبا حنيفة في هذا، فإنه يرى أن التلبية ركن، لكن لا يشترط أن تكون عند الميقات. ابن حزم يقول في أي وقت من وقت الحج وهو في إحرامه يلبي مرة واحدة ويكفي. هذا هو الفرق بين قول أبي حنيفة وابن حزم. أبو حنيفة يراها عند الميقات، وابن حزم يتوسع في ذلك ويقول إذا لبى في أي وقت وهو في الإحرام فصح حجه، لكنه يراها ركنا. ما الدليل على الركنية؟ استدل الأحناف ومعهم ابن حزم على ركنية التلبية في الحج أو في الإحرام بما جاء في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي ما هو وجه الشاهد من هذا؟ قالوا الفرض هنا ما معناه فرض فيهن الحج؟ قالوا معناه الإهلال وهو التلبية، فأوجبوا التلبية بهذه الآية. ولهذا جاء عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج قال، يعني ابن عباس، التلبية. هكذا يقول ابن عباس التلبية. قالوا إذن فرض يعني صار ماذا؟ واجبا. فمن فرض فيهن الحج، وهذا الأثر لا يصح. لماذا؟ لعلتين. أما العلة الأولى ففي إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، زد إلى ذلك أن أبا إسحاق وهو السبيعي رواه بالعنعنة عن ابن عباس وهو مدلس، فالأثر لا يصح. وجاءت آثار عن التابعين، عن عطاء وكذلك عن الضحاك وعن الزهري، وجاء أثر أيضا عن ابن مسعود أو عن ابن الزبير رضي الله عنه. ففي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن مرزبان عن أبي عون عن ابن الزبير، فمن فرض فيهن الحج قال الإهلال، يعني التلبية، وهذا الأثر لا يصح، ضعيف أيضا. لماذا؟ لأنه من طريق سعيد ابن المرزبان وهو ضعيف، بل منهم من قال متروك، وهو أبو سعد البقال، هو نفسه أبو سعد البقال. إذن لم يصح شيء في هذا عن الصحابة. ثم لو صح وسلمنا بصحتها، لا يوجد دليل على أنها ركن. أين الدليل على ركنية التلبية؟ إنما المقصود من فرض فيهن الحج، يعني من أحرم وجاء إلى الميقات، لأن الفرض معناها الإيجاب والالتزام، فالتزم وجاء إلى الميقات فأحرم. فإذا حصل منه ذلك وأحرم وفرض على نفسه الحج، يعني دخل في النسك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بعد إحرامك، إياك من هذه الأمور وهي الفسوق والرفث والجدال، هذا هو المقصود. فلا علاقة بكون التلبية ركن أو ليست بركن، لا علاقة لهذا. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة وهذا هو دليله. ثم القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية، وافق الشافعية على هذا الحنابلة، قلنا إنهم ذهبوا إلى القول بأنها سنة. لماذا السنة؟ قالوا لفعله، جاء من فعله، وقال أيضا في الحديث أفضل الحج العج والثج. والعج ما معناه؟ معناه التلبية، رفع الصوت بالتلبية. قالوا قال أفضل، ولهذا جاء عن بعض الصحابة وإن كان فيه ضعف أنه كان يقول التلبية زينة الحج، كابن الزبير وغيره، التلبية زينة الحج، وهذا يدل على السنية لا يدل على الوجوب. وأما مالك رحمه الله فكان يذهب إلى وجوب التلبية ليس إلى الركنية كما ذهب أبو حنيفة، يقول بالوجوب، يعني إذا ترك التلبية حجه صحيح، لكن لا بد أن يجبر هذا الواجب بدم، لأنه من ترك واجبا فعليه أن يهرق دما. ولا شك أن الصحيح هو سنية التلبية ولا دليل على الوجوب. أثر ابن الزبير هو أثر ضعيف، وهو من أدلة الشافعية والحنابلة على أن التلبية سنة. فيه كان ابن الزبير يقول التلبية زينة الحج، وسبب ضعفه الانقطاع، لأنه من طريق المسيب ابن رافع، وهو يروي عن ابن الزبير وهو في الحقيقة لم يسمع من ابن الزبير. فالمسيب بن رافع يقول كان ابن الزبير يقول التلبية زينة الحج، ودليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لبى عليه الصلاة والسلام ولبى الصحابة معه. أما القول بالوجوب فلا دليل على القول بالوجوب. والحديث من باب الفائدة أفضل الحج العج والثج هو حديث معلول لا يصح، وإنما ورد من قول ابن عباس وهو أثر صحيح. هذا هو أثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة في المصنف، هكذا سئل ما بر الحج؟ قال العج والثج. والمقصود بالبر هنا أي المبرور المقبول، العمل الطيب أو الشيء الذي فيه خير. فسألوه ما بر الحج؟ ما هو الشيء الذي فيه خير في الحج؟ فقال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح. لهذا روي هذا الحديث من عدة طرق مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح فيه شيء، كل الروايات المرفوعة ضعيفة بل ضعيفة جدا. وأصح ما ورد في مسند ابن أبي شيبة، أقول أصح وليس صحيحا، يعني أصح ما في الباب، لم يروه إلا ابن أبي شيبة في مسنده، وكذلك أبو يعلى في المسند أيضا. يقول ابن أبي شيبة في المسند حدثنا أبو أسامة عن أبي حنيفة الفقيه المعروف، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله يعني ابن مسعود، عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه مرفوعا: أفضل الحج العج والثج. ففسره أبو بكر بن أبي شيبة فقال: فأما العج فالتلبية، وأما الثج فنحر الدماء. وهكذا أيضا في المصنف رواه من طريق ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما رواه قال: العج العجيج بالتلبية، يعني رفع الصوت، والثج نحر البدن. هذا من طريق ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة، وهو عند غيره، عند الترمذي، وعند وجاء من طريق أبي بكر الصديق عند الترمذي وعند ابن ماجه، كلها ضعيفة بل شديدة الضعف. طريق أبي بكر الصديق فيه انقطاع، وطريق جابر فيه رجل أيضا متروك، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، روي عنه هذا الحديث أيضا وفي إسناده رجل متروك، وطريق ابن عمر أيضا في إسناده رجل متروك. أصح ما في الباب هذا الذي قرأناه من طريق من؟ من طريق أبي حنيفة، أليس كذلك؟ مع هذا لما ذكر الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد قال فيه رجل ضعيف وسكت ما سماه. فجاء بعض المحققين قالوا ما قصد هذا، إنما قصد أبو هشام الرفاعي الذي هو شيخ أبي يعلى. غير صحيح، الهيثمي يقصد أبا حنيفة لكن ما سماه لأنه يعرف من هو أبو حنيفة ويعرف تعصب الأحناف. وفي موضع آخر أيضا في المجمع ذكر حديثا عند الطبراني في المعجم الكبير قال: وفيه رجل ضعيف لم أسمه، وهو أبو حنيفة. إذن الحديث ضعيف، لماذا؟ لأنه من طريق أبي حنيفة، وأبو حنيفة ضعيف، وهذا ليس عيبا، المحدثون حكموا عليه بالضعف. لهذا لما جاء الحافظ في التقريب ماذا قال في ترجمته؟ فقيه إمام مشهور، لم يقل ضعيف ولا سيء الحفظ ولا شيء من ذلك، ولم يوثقه. هذا ليس توثيق، قد يكون الرجل إماما وهو ضعيف، قد يكون الرجل مشهورا فقيها وهو ضعيف. وزد إلى ذلك أن فيه علة. ما هي العلة؟ أن هناك من رواه موقوفا عن عبد الله بن مسعود، يعني من طريق أبي حنيفة، الخلاف على أبي حنيفة، منهم من رواه عن أبي حنيفة مرفوعا ومنهم من رواه عن أبي حنيفة موقوفا، والصواب الموقوف، يعني هو ضعيف في كلا الحالتين. مع ذلك هذه علة أخرى أنه لم يصح مرفوعا. لماذا لا نقول أنه يكون شاهدا لتلك الطرق عن ابن عمر وعن أبي بكر الصديق وعن جابر؟ كلها ضعيفة جدا، وأخفها حديث أبي بكر فيه انقطاع، لكن لا يصلح أن يكون هذا شاهدا. لماذا؟ لأن الصحيح أنه موقوف، وهذا ما جزم به الدارقطني في العلل. فقد سئل عن هذا الحديث وذكر أنه رواه محمد بن الحسن وهو تلميذ أبي حنيفة، وذكر غيره أيضا أنهم رواه موقوف، ونزيد ثالثا وهو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، أبو يوسف القاضي، ففي كتابه الآثار رواه عن شيخه أبي حنيفة موقوفا، فالصواب فيه الوقف. قال بعد ذلك: وطواف القدوم. معروف أن طواف القدوم يجب في العمرة المفردة أو في الحج إذا كان صاحبه متمتعا، لا يجب طواف القدوم إلا لمن كان متمتعا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتحلل من عمرته، ومن أركان العمرة الطواف، فعندما يقدم إلى مكة يطوف طواف العمرة وهو ركن. أما القارن والمفرد فلا يجب في حقهما طواف القدوم عندما يقدم إلى مكة، يجوز مباشرة أن يأتي ويذهب إلى منى، القارن والمفرد، فطواف القدوم ليس واجبا. وبعضهم يرى أن طواف القدوم واجبا مطلقا، من قدم إلى مكة عليه أن يأتي إما بعمرة أو إذا دخل المسجد عليه أن يطوف كتحية المسجد، لا يجلس حتى يطوف بالبيت، وهذا مشهور مذهب مالك، وهي من مفردات مذهب المالكية. فالمالكية ينصون أن طواف القدوم واجب خلافا للجمهور، وهذا هو الصواب، أن طواف القدوم سنة وليس واجبا، لا سيما أن الجمهور ومعهم مالك أيضا يرون أن تحية المسجد ليست واجبة، هي مستحبة، فيقولون كذلك طواف القدوم، من دخل البيت يستحب له أن يطوف إذا قدم على البيت، لا يجب إذن إلا لمن جاء للعمرة، لأن الطواف ركن من أركان العمرة. أما القارن والمفرد فلا يجب في حقهم الطواف. قال: والمبيت بمزدلفة، يعني من السنن، يعني من السنن. وهذا في الحقيقة ليس هو المذهب، بل هذا وجه ضعيف في المذهب، أن يقال أن المبيت بمزدلفة سنة، بل المذهب الذي عليه الشافعية أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا عليه الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يرون أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، إذا تركه الحاج يجبر بدم. وهناك طائفة وهم قليل، بعض التابعين وهو مذهب ابن حزم، أنه ركن من أركان الحج، فيرون المبيت ركنا، لا يصح حج من حج إذا لم يبت في مزدلفة. هذا مشهور عن علقمة والنخعي والشعبي، وكلهم من علماء العراق من الكوفة ومن البصرة، يرون أن المبيت ركنا، وابن حزم تابعهم في هذا، واستدلوا بالآية: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة. قالوا إذن هو ركن من أركان الحج، هو ركن من أركان الحج، وهذه الآية لا دليل فيها، لأنه ليس فيها أمر إلا بالذكر، حتى المبيت لم يذكر في الآية. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والذكر في مزدلفة ليس واجبا، ولم يقل أحد أنه واجب الذكر في مزدلفة، لا سيما بعد الفجر إلى أن يسفر، هذا الذكر مستحب. لكن هم قالوا المقصود فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني المبيت بمزدلفة. على كل حال، أقوى دليل لهم هو ما جاء في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه، وهو حديث مشهور، وهذا الصحابي رضي الله عنه جاء يريد أن يدرك مع النبي عليه الصلاة والسلام الحج، فلما قدم تأخر، وكان لا يعرف أين جبل عرفة، فينتقل من مكان إلى مكان، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعبت نفسي يا رسول الله وأمضيت راحلتي، لأنه ينتقل من جبل إلى جبل، لكنه في الأخير أدرك عرفة ووقف فيه شيئا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، فقال لرسول الله: فهل لي من حج؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، بمزدلفة، وفي رواية بجمع، لأن مزدلفة يقال لها جمع، ووقف معنا يعني في مزدلفة حتى نفيض إلى منى، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا، وقف ولو ساعة من الليل، فقد تم حجه وقضى تفثه. ابن حزم ظاهريته جعلته يقول الركن في مزدلفة أن تصلي الفجر مع الإمام. طيب إذا ما أدركت صلاة الفجر، أو جئت في مزدلفة ونمت وبت فيها، لكن نمت، صلى الناس الفجر وأنا نائم، استيقظت بعد الصلاة، يقول لا حج لك، حجك باطل، لأنهم ألزموه وهو ظاهري فالتزم. قالوا له الحديث يقول، انظروا ماذا يقول الحديث: وشهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، يعني بمزدلفة، ثم قال: فقد تم حجه. فالتزم ابن حزم، قال إذا لابد من صلاة الفجر، إذا ما صلى الفجر مع أنه بات في مزدلفة، يقول لا حج له، بل يقول لو صلى الفجر ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال: الله المستعان، أنا على غير وضوء، نسيت، كنت أظن أني على وضوء، يقول حجك باطل، كما في المحلى. هذا من مفردات مذهبه. نعم، في من التابعين من قال بركنية المبيت، وقد ذكرناهم. هذا دليل ابن حزم، ولم يقل أحد من المتقدمين إلا ابن حزم أنه لا بد أن تصلي صلاة الفجر وإلا لم يصح حجك، بل ذكر الطحاوي الإجماع، فلو بات ونام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد أن صلى الناس وصلى وحده فحجه صحيح، إلا ابن حزم، وهذا شذوذ من ابن حزم. ما هو الصواب إذن من هذا كله؟ الصواب أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ركنا كما ذهب إليه من ذهب. وحديث عروة بن المضرس ليس فيه دليل على الركنية، إنما يخبره النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام أنك قد وقفت في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فحجك صحيح. حجك صحيح لماذا؟ لأنه بطلوع الفجر انتهى الوقوف أين؟ في عرفة، خلاص انتهى عرفة. لأن السؤال هو لا يسأل عن مزدلفة، هل هذا الرجل جاء يسأله عن مزدلفة والمبيت بمزدلفة، ولا يسأله عن عرفة وأنه أتعب راحلته يبحث عن جبل عرفة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن عرفة وأجابه عن من الذي أدرك الوقوف. ولهذا في الحديث نفسه ماذا قال له؟ انظروا ماذا قال له: وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، ما دام أنك وقفت ولو ساعة سواء في الليل أو نهار فحجك صحيح. ويؤكد ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجة والنسائي، وهو حديث صحيح. يقول عبد الرحمن بن يعمر: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى، يعني نادى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله كيف الحج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، فتم حجه أيام منى ثلاثة. ثم ساق ما يتعلق بأحكام منى، من تعجل في يومين. الشاهد انظروا كيف الحج، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحج إيش؟ عرفة، لأن هذا هو الركن كما جاء في الحديث المشهور الحج عرفة، وهذا منها. قالوا ما ذكر له مبيت مزدلفة أنه ركن، ما قال ومزدلفة الحج مزدلفة، لكن بيّن له أنك لو أدركت صلاة الفجر فقد أدركت الحج. لماذا؟ لأنك قبل ذلك قد أدركت عرفة، فإدراك عرفة إلى قبيل صلاة الفجر، دخل وقت الفجر انتهى ما يتعلق بعرفة، إلا إذا كان قد وقف ثم جاء والناس يصلون فصلى معهم فيكون أدرك. آخر حد لوقوفك في عرفة ومبيتك أيضا في مزدلفة، ومبيتك في مزدلفة أن تصلي الفجر مع الإمام في مزدلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. فالوقوف في عرفة هو الركن، والوقت إلى صلاة الفجر، فلا يوجد دليل على أن المبيت مزدلفة ركن، ليس فيه دليل على الركنية، إنما على الوقت في ذلك ومتى ينتهي. والدليل والذي يؤكد ذلك ويرد أيضا على ابن حزم: الضعفة أليسوا يخرجون مع غياب القمر؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفة أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل؟ وهذا في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس، وجاء كذلك في الصحيحين عن ابن عباس وعن غيره. لو كان كما يقال أو كما قال ابن حزم لا بد من صلاة الفجر مع الإمام في مزدلفة وإلا لا حج لك، ما حكم الضعف الذين خرجوا؟ فلو قال يستثنون نقول هذا غير صحيح، لأن الأركان لا يستثنى منها أحد أبدا، ما في شخص يأتي ولا يبيت في عرفة ولا يقف في عرفة ويقال أنا كنت مشغولا أو ضعيفا، نقول لا حج لك. ترك طواف الإفاضة نقول لا حج لك، ولو قال كنت مريضا كنت لا عذر له في هذا، لا بد أن يأتي بالأركان. فكيف تقول أن الصلاة في مزدلفة ركن لا بد أن يصلي مع الإمام وإلا لا حج له؟ ماذا تقول في الضعفة؟ جاءوا من عرفة وباتوا بعض الوقت في مزدلفة ثم خرجوا بعد منتصف الليل إلى منى، وهذا من الأدلة على أنه ليس ركنا. قال بعد هذا: إذن ننقل المبيت بمزدلفة من قسم السنن إلى قسم الواجبات. قال: وركعتا الطواف، يعني بعد أن يطوف يستحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، وهي مستحبة، لو لم يفعل الركعتين ليس عليه شيء، وهذا من الأمور المتفق عليها. والمبيت بمنى، يعني كذلك من المستحبات أن يبيت بمنى، وهذا أيضا ليس هو المذهب، إنما هو وجه ليس قويا في المذهب. وإلا الصحيح في المذهب أي مذهب الشافعي أن المبيت بمنى من الواجبات، وهو مذهب الجمهور، لم يخالف إلا أبو حنيفة. أبو حنيفة خالف الجمهور وذهب إلى أن المبيت بمنى سنة، والصحيح أن المبيت بمنى واجب، وهو مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات فيها وقال خذوا عني مناسككم. وأقوى دليل في هذا ما جاء في صحيح البخاري أنه رخص عليه الصلاة والسلام لعمه العباس أن يبيت بمكة، لأن العباس كان مشغول بماذا؟ مشغول بالسقاية، بسقاية الناس، فأذن له. لهذا في صحيح البخاري استأذن العباس من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبيت بمنى، قال فرخص له من أجل سقايته. طيب، فرخص له، وفي رواية فأذن له، ماذا تفهم من الترخيص والإذن؟ أي أنه واجب، لكن أنت لك رخصة أنك لا تبيت في منى. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب المبيت. لو كان ليس واجبا لما قال رخص له، لأنه هو ليس واجب أصلا، فكيف يقال رخصة وليست برخصة، أو أذن له ولم يأذن له؟ السنة التي هي المقصود بها المستحب، لو تركها الإنسان لا يقال رخص له. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، لأن العباس كان يقوم على سقاية الحجاج من زمزم، يجعله في الحياض، يعني جمع حوض، فيشربون من هذا الماء. الأحناف لم يقولوا بالوجوب، قالوا بالاستحباب. لماذا؟ انظروا دليل الأحناف في ذلك. في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم ابن نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الشاهد. هذا الأثر ليس مرفوعا، هو موقوف من قول ابن عباس. ماذا يقول ابن عباس؟ قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. فالأحناف تمسكوا بهذا، قالوا لو كان واجبا لما قال ابن عباس فبت حيث شئت. الأثر إسناده حسن، وقلنا حسن من أجل زيد بن الحباب فإنه صدوق، إلا في روايته عن الثوري فإنها ضعيفة، وهنا لا يروي عن الثوري، هنا يروي عن إبراهيم بن نافع، وإبراهيم بن نافع ثقة حافظ، عن عمرو بن دينار إمام المكي، عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس. هو أثر حسن، لكنه لا حجة فيه للأحناف من وجهين. الوجه الأول أن قوله فبت حيث شئت يعني من منى، إذا رميت الجمار في منى بت في منى حيث شئت، في شرقها أو في غربها أو في مكان من كذا أو في جنوبها، بت حيث شئت من منى، وليس المقصود بت حيث شئت تبات في مكة ولا تبات في المدينة، ليس هذا هو المراد، فهمتم؟ ثانيا أن ابن عباس قد ورد عنه خلاف ذلك، وهذا يؤكد أنه ليس المراد عندما قال بت حيث شئت أنه خارج منى، لأنه ورد عن ابن عباس أنه أمر بذلك. أمر بماذا؟ بالمبيت في منى. وقبل ابن عباس ممن أمر بذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا ابن عمر، كل هؤلاء كانوا يأمرون بالمبيت في منى. ففي مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه يقول حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه قال لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا، لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق، لأن هذه العقبة هي حد منى، لو تجاوزت العقبة فقد خرجت من منى. فيقول ابن عباس هذه العقبة لا تتجاوزوها، لأنك لو بت وتجاوزت فأنت خارج منى. إذن هذا يؤكد أن ابن عباس كان يأمر بذلك. ومثله انظروا حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر، يعني من قول عمر. ماذا يقول عمر؟ أنه كان ينهى أن يبيت أحد وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى، وهذا صحيح، وهو في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر، هذا هو في الموطأ. يقول مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، وصح عن ابن عمر أيضا. أما أثر ابن عباس في الحقيقة فيه ضعف، لأنه من طريق ليث، وليث هو ابن أبي سليم يروي عن طاووس وهو ضعيف، لكن الأثر الذي مر معنا واستدل به الأحناف لا حجة لهم فيه. نعم هو أثر حسن لكن لا حجة. لماذا؟ لأنه قصد بت حيث شئت من منى، ولو صح ولو سلمنا للأحناف أن ابن عباس أفتى بذلك، قال بئت حيث شئت في أي مكان، في مكة أو في أي مكان، نقول اجتهد ابن عباس، والحديث المرفوع في الصحيحين يدل على وجوب المبيت بمنى، لأنه لم يرخص لأحد إلا للعباس الذي كان رضي الله عنه يقوم على السقاية، فرخص للرعاة ورخص للسقاة الذين يقومون على السقاية. قد يقول قائل هل هذا خاص بالسقاية؟ لو هناك عذر من الأعذار، كأن يكون مثلا رجل مريض ما استطاع أن يبيت، أو كما نعرف رجال الأمن لا بد أن يكونوا في أماكن معينة، قد يحج أحدهم ويستأذن الحج فيؤذن له في الحج لكنه لا يستطيع المبيت في منى فيترك المبيت من أجل الحراسة، ليست سقاية، حراسة، فهل الأمر يتوسع في ذلك أم أنه خاص بالسقاية ورعي الغنم؟ أما بالنسبة لما جاء به النص وهو السقاية والرعي، فهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، لأنه هو جاء به النص منطوق النص به، وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله. بقي الخلاف في أهل الأعذار الذين هم ليسوا من أهل السقاية ولا الرعاة، اختلف العلماء. المذهب مذهب الشافعي أنه نعم لا بأس، كل أهل الأعذار يجوز لهم أن يتركوا المبيت ما دام أن عندهم عذر كالعباس في السقاية، والجمهور لا يرون ذلك، يرون أن هذا فقط خاص بأهل السقاية والرعاة، ولا شك أن الصواب هو مذهب الشافعي. ودليله أيضا أنه نظر إلى المقصد في ذلك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس؟ لعذر. طيب وهذا أيضا قام في حراسة الناس لعذر، لا سيما أنه يخدم الحجيج أيضا، فكيف لا يقال إنه معذور؟ لأننا إذا ما عذرناه سنوجب عليه الفدية، العباس عندما رخص له يعني لا فدية عليه. أما إذا قلنا كما قال الجمهور هذا خاص بالرعاة والسقاية، نقول إذن أهل الأعذار الآخرون يجب عليهم الفدية، نقول له لا تبيت بمنى أنت معذور لكن يجب عليك الفدية، هذا على مذهب الجمهور. أما الشافعي فيرى أنه لا فدية عليهم كالعباس، وهذا هو الصواب. يؤكده ما جاء في أخبار مكة للفاكهي عن ابن عباس، انظروا ماذا فهم ابن عباس رضي الله عنه، أن الأمر ليس خاص بالعباس في سقايته أو للرعاة، بل الأمر فيه سعة. وهذا هو في أخبار مكة للفاكهي من طريق محفيان وهو ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، الإسناد كله مكي. محمد بن أبي عمر العدني هو مكي، عاش في مكة، صاحب كتاب الإيمان، عن شيخه سفيان بن عيينة مكي، عن ابن جريج المكي، عن عطاء المكي، عن ابن عباس المكي. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. ما قال وعليه الفدية، يقول لا بأس، عندك متاع وتخاف أن يضيع من ضروريات الحياة، فيقول لا بأس أن يبيت علي ليالي منى، يعني يبيت عليه في مكة لأن المتاع في مكة، وهو أثر حسن لأن محمد بن أبي عمر صدوق، العدني صدوق. إذن هذا هو الصواب، هو من مفردات مذهب الشافعي. قال بعد ذلك وطواف الوداع، يعني أن طواف الوداع سنة، وهذا أيضا أخطأ فيه المؤلف، فإن المذهب هو القول بالوجوب، لكن هذا القول بأنه سنة هو قول في المذهب لكنه ليس راجحا، قول مرجوح، المذهب واجب. إذن هنا سننقل المبيت بمزدلفة إلى الوجوب، والمبيت بمنى وطواف الوداع، ثلاثة أمور ذكرها في السنن وحقها أن تذكر في الواجبات في المذهب، هي في المذهب، لكن المؤلف اختار أنها من السنن بأوجه هي في الحقيقة أوجه ضعيفة أو مرجوحة. من الذي قال بوجوب طواف الوداع؟ الجمهور، لم يخالف إلا مالك رحمه الله، الإمام مالك كان يرى أنه سنة، أما الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن طواف الوداع واجب، إلا المرأة الحائض فإنه يسقط عليها طواف الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا ينفر أحد من البيت حتى يطوف بالبيت، يكون آخر عهده بالبيت الطواف، إلا المرأة الحائض، ولهذا لما قالوا له صفية لم تطف وكان يريد السفر وقد تهيأ للخروج، قال حلقة عقرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تطف وهي حائض، فقالوا قد طافت يا رسول الله، قد أفاضت بالبيت، وهو كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن، لأنه سيضطر إلى الجلوس والانتظار حتى تطهر ثم تطوف، هذا ركن. لكن لما قالوا قد أفاضت قال فلننفر إذن، فرخص لصفية فلم تطف بالبيت، لأنه لا يجب على الحائض أن تطوف بالبيت. هذا الدليل الذي استدل به الجمهور على الوجوب استدل به مالك على الاستحباب. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض وأسقط الطواف عن الحائض، إذن هذا الدليل على أنه سنة، وهذا غير صحيح، هو أسقط على الحائض لأنها مستثناة، وإلا أمر البقية بالطواف، لا ينفرن أحد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني الطواف، والحديث في الصحيحين. وزد إلى ذلك أثر عمر في موطأ الإمام مالك استدل به الجمهور، وإن كان في الحقيقة هو منقطع، لكن من أدلتهم مالك يروي عن يحيى بن سعيد عن شيخه أن عمر، فيحيى بن سعيد لم يدرك عمر، رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع، يعني رجل خرج في الطريق فبلغ عمر أنه لم يطف فرده ارجع طف، فرجع وأدى الواجب وهو الطواف بالبيت، ولا شك أن هذا هو الصواب. انظروا ماذا يقول الإمام مالك، قال ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض، يعني طاف طواف الإفاضة، فهو يرى أنه لا أرى عليه شيئا، مع أن لو أن إنسانا ترك واجبا حتى لو كان جاهلا، ترك الواجبات تختلف عن فعل المحظورات، فلو ترك واجبا أو نسيه نقول عليك دم، لكن هنا الإمام مالك يقول لا أرى عليه شيئا. لماذا؟ لأن طواف الوداع عند مالك ليس واجبا، ليس واجبا. الصواب مذهب الجمهور أن طواف الوداع من واجبات الحج. قال ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط وجوبا، يجب عليه أن يتجرد عن المخيط، ماذا يفعل؟ قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين، هذا بالإجماع أنه يلبس الإزار ويلبس الرداء الذي هو يستره. وممن نقل الإجماع ابن المنذر والنووي، نقلوا الاتفاق على أنه ينزع اللباس المخيط ويلبس الرداء والإزار. وأما قوله أبيضين ليس واجبا إن كان أبيضين أو كان غير ذلك. ويلبس أيضا النعلين، لأن المؤلف ما ذكر النعلين، يلبس النعلين. وإذا لم يجد الإزار فلا بأس أن يلبس السراويل وهو معذور في ذلك، ولا فدية عليه على الصحيح وهو المذهب. شخص ما وجد إزارا لا يملك قيمته ولا يملك إزارا، فنقول له البس السراويل وأنت معذور ولا فدية عليك، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وكذلك الذي لا يجد النعال يلبس الخفين. كان في أول الأمر يجب عليه أن يقطع الخفين فتكون كالنعلين، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أذن بأن يلبس الخفين، لهذا قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهذا قاله في جمع كبير في أيام الحج، فهذا دليل على أن الأمر بقطع الكعبين، بقطع الخفين من الكعبين هذا منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ. قال فصل في محرمات الإحرام، ويحرم على المحرم 10 أشياء لبس المخيط، وهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الرجل لا يلبس المخيط إلا المرأة، فإنها تختلف عن الرجل وتلبس ما شاءت، وسيذكر المؤلف استثناء المرأة في ذلك. وقد نقل الإجماع ابن حزم على أن الرجل لا يلبس المخيط، إنما يلبس الإزار والرداء، بخلاف المرأة فإن إحرامها في الوجه. وقد نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر أن إحرام المرأة في الوجه، لا تنتقب المرأة المحرمة. قال: وتغطية الرأس من الرجل، يعني لا يجوز له أن يغطي رأسه، وهذا شيء أيضا مجمع عليه، نقل الإجماع ابن المنذر ونقل الإجماع كذلك ابن حزم على أنه لا يغطي رأسه، وهذا شيء متفق عليه بالنسبة للرجل. وأما الاستظلال، هل له أن يستظل بسقف البيت أو بالخيمة أو بالحائط أو بالشجرة؟ فنعم، هي مسألة مختلف فيها، لكن المذهب مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة قبله الجواز، يجوز له أن يستظل بالمظلة هذه أو بشجرة أو بحائط لا بأس، خلافا لبعض العلماء فقد كرهوا ذلك، ولا دليل على الكراهة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كان قد ستره بعض الصحابة بسبب حرارة الشمس كما في حديث أم الحصين، فكانوا يسترونه بلال وأسامة، رفعوا ثوب على رأسه كما جاء عند مسلم في صحيحه. على كل حال لا نطيل في هذه المسألة، وهذا هو الصواب. وتغطية الرأس يكون بالعمائم أو بالقلانس أو بالبرانس، كل ذلك لا يجوز، لا يغطي الرجل رأسه في حال الإحرام. قال: والوجه والكفين من المرأة، يعني لا تغطي المرأة الوجه ولا تغطي الكفين، وهذا بالاتفاق، لأن إحرامها في وجهها، وقد قلنا إن ابن عبد البر قد نقل الاتفاق على ذلك، فلا تلبس القفازين، ومن باب أولى الرجل أيضا لا يجوز له أن يلبس القفازين، وهذا شيء متفق عليه. ولا تنتقب المرأة كما في صحيح البخاري، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هناك من أهل العلم من أجاز للمرأة أن تلبس القفازين، الرجل متفق عليه لا يجوز له أن يلبس القفازين، أما المرأة فيها خلاف، الجمهور يحرمون، والحديث صريح في هذا، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين في صحيح البخاري. مع ذلك الأحناف انفردوا وخالفوا وقالوا يجوز لها أن تلبس القفازين، والصواب مذهب الجمهور، والمسألة ليس فيها إجماع. قال بعد ذلك: وترجيل الشعر بالدهن، يعني كذلك لا يصنع هذا، لا يرجل شعره بالدهن، فإن هذا من المحظورات، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، كلهم على أنه لا يجوز أن يرجل، يعني يمشط شعره بدهن زيت، لا يجعل الزيت على رأسه، لأنهم يرون أن هذا من الترفيه، والمحرم لابد أن يكون أشعث، هكذا يقولون. ما دليلهم على أنه لا يجوز؟ انظروا في جامع الترمذي، وهو كذلك عند ابن ماجه في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحاج الشعث التفل، الحاج الشعث التفل، هكذا. بعد أن ساق إسناده الترمذي قال: هذا الحديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم من قبل حفظه، إبراهيم هذا متروك، وهو الذي روى الحديث أفضل الحج العج والثج، لأن هذا جزء من هذا الحديث الذي هو الشعث التفل، لأنهم سألوا بعد ذلك ما هو أفضل الحج، فقال العج والثج، إذن هو ضعيف جدا، وهذا هو دليلهم على أنه لا يجوز أن تجعل الدهن أو الزيت على رأسك وترجل شعرك بالدهن. إلا أحمد انفرد، أحمد يقول يكره فقط، لكن لو فعل هذا ليس عليه شيء، ولا نقول أن عليه فدية، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه ليس من محظورات الإحرام الدهن أو الزيت في الشعر، لأنه ليس طيبا، ليس طيبا. لكن ما الدليل؟ هل هناك دليل صريح في هذا بالنسبة للحنابلة؟ دليل الحنابلة ما جاء أيضا عند الترمذي في جامعة، من حديث ابن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت، يعني غير الزيت المطيب الذي هو كالطيب، يتجنب الزيت الذي فيه طيب. أما زيت ليس فيه طيب فكان يدهن عليه الصلاة والسلام وهو محرم. هذا الحديث ضعيف أيضا، فقد أخرجه الترمذي في جامعه وساقه عن شيخه هناد عن وكيع يعني ابن الجراح عن فرقد السبخي، هذا هو الضعيف في الإسناد، فرقد السبخي يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، بعد أن ساقه الترمذي من طريقه قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد، وذكر أيضا الشيخ الألباني أنه حديث ضعيف لا يصح. إذن لا دليل هؤلاء ولا دليل هؤلاء، هؤلاء أتوا بحديث أن المحرم لابد أن يكون الشعث التفل وهو ضعيف، والحنابلة استدلوا بأنه كان يدهن بالزيت وهو محرم وهو ضعيف. إذن ماذا بقي؟ بقي أن يقال هل الزيت يكون طيبا؟ هل معروف أن الزيت يكون طيبا؟ أو الزيت شيء والطيب شيء؟ حتى في اللغة ولا في العرف أن الزيت الذي هو الدهن، بقي ما جاء في صحيح البخاري، لأننا قلنا أن كل الأحاديث التي وردت لا تصح في كلا الطرفين الذين حرموا والذين أجازوا. في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر كان يدهن، مع أن الحديث الذي رواه أيضا من طريق ابن عمر في الترمذي لكنه ضعيف، أليس كذلك؟ ابن عمر ومن طريق سعيد بن جبير، والذي في الترمذي أيضا من طريق سعيد بن جبير، وكأن فرقد أخطأ ووهم لأنه ضعيف فجعل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث في البخاري من طريق سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يدهن بالزيت، لكن في البخاري لم يذكر أنه كان محرما، قال ابن عمر كان يدهن بالزيت. البخاري بوب على هذا الأثر باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد، يعني كأنه أورده في كتاب إيش؟ الحج. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، يعني مذهب البخاري لا بأس من الترجل ولا بأس أن تجعل على رأسك الدهن. وساق الأثر أثرين، أثر موصول مسند، أو ساق أثرين، أثرا موصولا وهو أثر ابن عمر كان يدهن بالزيت، وعلق أثرا عن ابن عباس، قال بعد أن بوب وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، يعني من باب أولى إذا كان يجوز له أن يتداوى بالزيت والسمن وهو محرم أيضا قد يضع على رأسه، ما المانع من ذلك؟ إذن هو مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر، لكن هذا رواه معلقا لم يسق إسناده، قال وقال ابن عباس. من الذي وصله؟ وصله ابن خزيمة. أما أثر ابن عباس فهو صحيح، فقد وصله الدارقطني والبيهقي. الأثر الذي يليه أورده الإمام البخاري في كتاب الحج وبوب عليه الدهن والترجل، ولم يذكر في الأثر أنه محرم، بل جاءت في رواية وهي عند ابن خزيمة في الصحيح كان يدهن بالزيت عند الإحرام. فعرفنا أن الإمام البخاري عرف أن هذا الحديث ورد في بعض طرقه أنه كان محرما عندما ادهن بالزيت، لأن هنا يأتي الفائدة، الادهان بالزيت مباح لكن عند الإحرام، هذه هي الفائدة، هل المحرم يدهن أو لا يدهن، هل الزيت يكون طيبا أو ليس بطيب. على كل حال الجماهير لا يجوز عندهم الادهان في الإحرام، وقد ذكرت أنه مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية، أحمد انفرد، والصواب مع أحمد في هذه المسألة، الصواب مع الحنابلة. قال وحلقه، يعني كذلك لا يجوز أن يحلق الشعر، وهذا بالقرآن ولا تحلقوا رؤوسكم، وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار، وهذا متفق عليه، نقله ابن المنذر أيضا، الحلق مجمع عليه وتقليم الأظفار مجمع عليه، وكل ذلك نقل الاتفاق ابن المنذر، والطيب كذلك مجمع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يمس الورس والزعفران، وكل ذلك في الصحيح. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، ومر معنا في الدرس الذي مضى في تفسير الآية ليقضوا تفثهم، قلنا إن ابن عباس فسر التفث بأنه تقليم الأظافر. إذن هذا شيء مجمع عليه، لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره في حال الإجماع في حال الإحرام، ولا أن يتطيب. وقتل الصيد، وهذا أيضا مجمع عليه، هي من المحظورات، لا يجوز له أن يقتل الصيد. وممن نقل الاتفاق ابن حزم والطحاوي وابن عبد البر، نقلوا الإجماع على حرمة قتل الصيد بالنسبة للمحرم، والمقصود بالصيد صيد البر، أما إذا صاد صيد البحر فهو حلال، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فنص على صيد البر، أما صيد البحر فلا بأس، هو حلال بالاتفاق. وكذلك يجوز له أن يذبح الأنعام وهو محرم، لو كان محرما وأراد أن يذبح شاة لا بأس يذبح الشاه، بل قد يفعل هذا في يوم النحر، قد لا يرمي الجمرة ولا يتحلل فيبدأ بالنحر فينحر شاته أو بقرته أو بعيره، لا بأس، يجوز للمحرم أن يذبح. ويجوز له أن يقتل الفواسق كالحية والفأرة وإلى آخره، فهذا لا بأس به أيضا. قال وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، يعني هذه أيضا كلها من المحرمات والمحظورات التي لا يجوز للمحرم أن يرتكبها في حال الإحرام. ذكر عقد النكاح والوطء، أما بالنسبة للوطء فهذا مجمع عليه، وهو الذي يفسد الحج، لا يفسد شيء من هذه المحظورات إلا الوطء، إذا وطأ زوجته في الفرج، يذكر هذا المؤلف أن هذا هو الذي يفسد الحج. عقد النكاح، العقد المعروف أن يتملك هذه المرأة فتصير زوجته بحضور وليها وبحضور الشاهدين القبول والإيجاب، ويدفع لها مهرا، هذا هو العقد. لو حصل منه هذا أيضا فهذا من محظورات الإحرام، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي أجمع عليها العلماء. الجمهور على أنه محظور من محظورات الإحرام إلا الأحناف، فإنهم يرون أن هذا مكروه من مكروهات الإحرام وليس من المحرمات، مع أن الحديث صريح، حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني في حال إحرامه لا يجوز له أن يتزوج أو أن يعقد النكاح ولا ينكح، لا يكون هو يزوج امرأة ابنته أو وليته، لا يصنع هذا في حال الإحرام. لو صنع هذا فعند الجماهير هذا العقد باطل ولم يحصل النكاح. إذن استدلوا بحديث عثمان، واستدلوا أيضا بآثار وردت عن عمر في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر، كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وكذلك في الموطأ من طريق داود بن الحصين شيخ مالك، أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه، يعني قال هذا النكاح لا يصح، أعد العقد مرة أخرى. والأثر صحيح في موطأ الإمام مالك وهو صحيح، إذن حديث مرفوع وهو حديث عثمان في الصحيح، وأثر عمر وابنه ابن عمر في موطأ الإمام مالك بأسانيد صحيحة، كلها استدل بها الجمهور على حرمة عقد النكاح. لماذا خالف الأحناف؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في سنة 7 عندما دخل مكة واعتمر عمرة القضاء. لماذا سميت بعمرة القضاء؟ لأنه قاضى قريشا على الحج من قابل، لا كما يقول الأحناف أنها عمرة القضاء لأنه قضى العمرة التي في الحديبية لأنها كانت فاسدة، أحصر ولم يدخل البيت ففسدت العمرة فقضاها في السنة السابعة فسميت عمرة القضاء. غير صحيح، سميت عمرة القضاء لأنه قاضى قريشا على العمرة من قابل، وإلا فإن عمرة الحديبية عمرة تامة وهي من العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل نكح ميمونة وهو محرم؟ هكذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول نعم تزوج ميمونة وهو محرم. من هنا جاء الأحناف وقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، إذا عقد النكاح وهو محرم، لأن المقصود نكح ميمونة أي عقد عليها، وهذا غير صحيح. وقد أنكرت ذلك ميمونة وقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، يعني لست محرمة، ولا هو كان محرما. وكذلك الواسطة في النكاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة أيضا شهد بهذا وقال كان حلالا وكانت ميمونة أيضا حلالا، فلا يوجد دليل. وقد وهم ابن عباس، وهذا يحصل، وهم في ذلك وظن أنه نكحها وهو محرم ولم يكن كذلك. لأن على القول بأنه نكح وهو محرم سنقول هذا من خصائصه، خصه الله بذلك أنه يجوز له أن ينكح وهو محرم فيعقد النكاح وهو محرم، لكنه لم يحصل ذلك ولم يصح، بل تزوج ميمونة وهو حلال. لأنك ستجد في بعض كتب الخصائص يذكرون من خصائصه أنه يعقد النكاح وهو محرم عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه لم يحصل ذلك، والصواب هو قول الجمهور لا يجوز للمحرم أن ينكح، ولو عقد وهو محرم فعقده باطل وعليه أن يعيد العقد. والوطأ بالإجماع، وقد ذكرنا من نقل الاتفاق، والمباشرة بشهوة. لماذا؟ لأنه في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وهذا معنى الرفث الجماع ومقدمات الجماع وهي المباشرة. أيضا لا يجوز له وهو محرم أن يصنع شيئا من مقدمات النكاح، من مقدمات الجماع. وختم المؤلف هذا الباب بقوله وقال وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. يعني كل هذه الأمور لو فعلها ففيها فدية، إلا ما يتعلق بالصيد فله تفصيل خاص به وهي فدية أيضا. قال ولا يفسده، يعني الإحرام لا يفسد شيء من ذلك سواء كان حجا أو عمرة، إلا الوطء. إذا جامع زوجته وهو محرم فقد أفسد الحج. ماذا عليه؟ عليه بدنه، وعليه أن يتم هذا الحج ويمضي فيه مع أنه فاسد، وعليه أن يعتمر أو أن يحج من قابل كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.